تفسير الآية 167 من سورة البقرة، يقول تعالى: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. أي وقال الذين كانوا تابعين لغيرهم في دنياهم في الشرور والمفاسد والأضرار بدون تعقل على سبيل الحسرة والندم الشديد: نتمنى لو أن لنا رجعة وعودة إلى الحياة الدنيا فنتبرأ من هؤلاء الذين اتبعناهم وأضلونا، ونبتعد عنهم ونتبع الإسلام لنسعد كما تبرؤوا منا الآن يوم القيامة. لكن هذا التمني وهذا التبرؤ وهذا الندم حتما لن ينفع بأي شيء، حيث الوقت هو وقت الحساب والعقاب لا وقت العمل والتصويب. قوله تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، أي كما يريهم الله شدة عذابه يوم القيامة وما يصاحبه من التبرؤ والتقطع للأسباب بينهم، أيضا يريهم أعمالهم السيئة لتكون ندامات شديدة عليهم كنوع من العذاب النفسي قبل الجسدي في النار، والتي هم ليسوا بخارجين منها أبدا، أي سيبقون فيها مستمرين إلى ما شاء الله، لا يمنع عنهم عذابها لحظة، فهم في إقامة دائمة أبدية بلا أي نهاية ولا أي نقصان أو تغيير أو تحول عنها أو ترك لها، بما يفيد تمام العذاب المتزايد المتنوع الذي ليس معه أي أمل في النجاة منه أو حتى تخفيفه، وذلك قطعا بعد نار وعذاب الدنيا الذي كانوا فيه بسبب بعدهم عن ربهم وإسلامهم، والذي تمثل في درجة ما من درجات العذاب كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة كل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة.